ist der Regen von Schlauch. بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وأول ما نبدأ به نتقدم بين يدي هذه الكلمة الموجزة المختصرة بالشكر الجزيل للقائمين على المسجد وعلى نشاطاته وعلى البرنامج الذي يسير عليه المسجد في جميع اتجاهاته ومجالاته وقد نمت أو علمت بأخبار ما يقدمه هذا المسجد من نشاط ومن سعي للصلاح وإصلاح الأمة بدءا بأهل هذا المسجد بل وحتى للبعيدين من هذا المسجد بما يبثونه من تسجيلات دروس المسجد في وسائل الاتصال ووسائل المسموعه وكذلك الوسائل المرئيه على قولنا فيشكرون على ذلك نسال الله تبارك وتعالى ان يثبت اجورهم أن يرفع قدره وأن يحل له عليهم رضاه وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يثمر جهودهم هذه بما فيه النفع للعباد والبلاد ويجب أجر ذلك تاما كاملا مضاعفا تضعيفا بغير حساب رحمة رأفة ومنة من الله يوم يلقون الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله لا يشكر الله في رواية أخرى من لا يشكر الله من لا يشكر الناس في رواية لم يشكر الله من لم يشكر الناس فلا شك أن الجهود التي يقومون بها ويقدمونها ليست بالسهلة ويشكرون عليها فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أجورهم ويثبت أقدامهم ويسدد خطاهم وأن يكف وأن يكفهم حاجاتهم وحاجات أهليهم وعوائلهم بما يتفرغون له في باب هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والشكر موصول أيضا لإخواني الجالسين على حسن ظنهم وحضورهم للسماع لهذه الكلمات التي أسأل الله تبارك وتعالى فيها الصدق والإخلاص والصواب والسداد وأن تكون كلمات نيرات تنفع صاحبها أولا ومستمعها ثانيا ومن تنتهي إليه أيضا ثالثا. رمضان شهر عظيم وشهر فاضل وشهر كريم، فضائله كثيرة وأفضل الشهور، وقد فصل الله عز وجل بأفضل الخصائص وبميزات عظيمة. فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الكتب القرآن، أنزله الله تبارك وتعالى على أفضل الأنبياء وبواسطة أفضل الملائكة، وفي زمن هو أفضل الأزمنة وهو شهر رمضان، وفي ليلة هي أفضل الليالي وهي ليلة القدر. اجتمع في هذا الشهر من الفضائل ما لا تجده في غيره، فمن كل شيء خلف، وليس من رمضان خلف أبدا. رمضان اسم يقول العلماء مأخوذ من الرمضاء، وقد اختلف في معنى هذا الاسم أو في سبب تسميته بذلك. ومما قيل أنه مأخوذ من الرمضاء والرمض وهو الحرق، قيل سمي برمضان لأنه تحرق فيه الذنوب، لأنه تحرق فيه الذنوب، وهذا مأخوذ من معنى الرمض في لغة العرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الرمضاء أبرد للصلاة، يعني إذا اشتد الحر فإنه يشرع ويسن أن تؤخر الصلاة، صلاة الظهر، حتى يعني يتلطف الجو. هذا معنى الرمض والرمضاء، فقيل رمضان بهذا المعنى وقيل غير ذلك. فإذا هذا المعنى فيه أن في هذا الشهر تحرق الذنوب، أي تمحق وتذهب، لما في هذا الشهر من الفضائل ومن الأعمال العظيمة. ولذلك ناسب أن نتدارس وأن نتذاكر وأن نشير إلى شيء من الأعمال التي تمحق الذنوب وتذهب بها وتذهبها وتحرقها وتزيلها. وإن كان الأصل العام أن العمل الصالح يزيل الذنوب كأصل عام، ولكن هذا العمل الصالح على أجناس وعلى أنواع وعلى أفراد كثيرة. ومما اختص به الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وهو علم من أعلام المسلمين، أن يشير إلى أسباب أو أمور أو درجات أو عوامل تكون معينة للقيام بأمر ما، أو مؤيدة لحكم ما، أو ينتج عليها أحكام معينة. والغالب في كثير من كلامه يذكر العشرة، يقول عشرة أسباب تعين على العمل الصالح، عشرة أسباب تعين على غض البصر، عشرة أسباب تعين على الذكر، عشرة فوائد من الذكر، عشرة أمور تدل على فضيلة الذكر، وعشرة فوائد تستفاد من قوله تعالى كذا. ومن هذه العشريات ذكره رحمه الله تعالى لعشرة أسباب تمحق الذنوب، عشرة أسباب تمحق الذنوب، ذكرها رحمه الله تعالى. أولها التوبة، ثم الاستغفار، ثم الحسنات الماحية، ثم المصائب المكفرة، ثم دعاء المسلمين لك حيا وميتا، ثم ما يلقاه المؤمن في البرزخ من أهوال، وما يلقاه من مواقف في القيامة، ثم الشفاعة، ثم صدق التوحيد، ثم نيل رحمة أرحم الراحمين. هذه عشرة أسباب مما جاءت النصوص تدل على أنها تمحق وتذهب الذنوب، والمحق هو شدة الإزالة، كما قال تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقة، يمحقه يزيله من أصله، يذهبه، لا يبقى منه شيء. فالمحق أشد ما يكون للتأمين على زوال الشيء وذهابه وعدم بقائه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو قال: ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. لا يقول في ذلك البيع بركة، بل تمحق، أي تزال من أصلها وتذهب من أصلها. فإذا هذه أسباب ذكرناها مجملة تمحق الذنوب. أول هذه الأسباب التوبة إلى الله تبارك وتعالى، التوبة النصوح، التوبة النصوح. التوبة مأخوذ من تاب إلى رجع، والمراد بالتوبة رجوع العبد إلى الله، رجوع العبد إلى الله من خطيئته، إما من واجب تركه أو حرام اقترفه. والتوبة واجبة بالإجماع، قال ربنا تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه باليوم وأستغفره 100 مرة. فهذه الآيات وهذا الحديث وغيره يدل على وجوب التوبة، وذكر الإمام القرطبي إجماع العلماء على وجوب التوبة، التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه التوبة فضائلها عظيمة، ويكفيها فضلا أن الله عز وجل يفرح بها وبصاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده منه بفرحه بدابته كان له عليها متاعه فضلت عنه ثم وجدها. هذا في الحديث المختصر، وجاء مطولا في لفظ آخر. فإذا تاب العبد إلى الله فالله يفرح بتوبة العبد إليه أشد من أن تفرح أنت لو أنك كنت في صحراء قاحلة وعندك دابة فيها الأكل والشراب تبعك، ثم فلتت منك، انفلتت وأضعتها وحاولت أن تجري من ورائها لتدركها ففلتت وهربت، فلم تجد إلا أن تستسلم للواقع، تستظل وتنام في مكان معين تنتظر الموت، لا أحد يوجد. فبينما أنت نائم أفقت واستيقظت، فإذا دابتك أمامك فأخذت بخطابها وأردت أن تشكر الله فقلت: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل يفرح بالتوبة من العبد إليه سبحانه أشد من هذا الفرح. هذا يدل على عظيم منزلة التوبة، وأنها عبادة عظيمة وذات مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ومن فضلها أنها تكفر الذنوب وتمحو الذنوب. قال ربنا تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ما من تاب إلى الله تاب الله عليه، قال عز وجل قد تاب الله عليه، قد قال عز وجل إن الله وهو التواب الرحيم، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. فالتوبة إذا كما ذكرنا في هذه النصوص واضحة صريحة في أنها تزيل الذنب عن العبد وتمحقه. وفي الحديث أن العبد إذا أذنب فتاب إلى الله غفر محى الله عنه ذنبه، فإن رجع وتاب فمحى عنه كذلك، إلى أن يقول عز وجل لعبده ويعلم منه صدق التوبة اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التوبة لها شروط لا بد منها، وأولها أن تقلع عن الذنب، وثانيها أن تعزم على أن لا ترجع إليه، وثالثها الندم عن فعله واستغفار الله عز وجل منه، واستغفار الله عز وجل منه. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله. فإن كان في حق آدمي لزمك أن ترد حق الآدمي له. ولهذا يقول العلماء التوبة إما أن تكون فيما يتعلق بحق الله أو يتعلق بحق الله وحق الآدمي، فما تعلق بحق الله لزمك أن تندم على الفعل، والندم تحسر وتلوم يجده الإنسان في قلبه وفي نفسه لتحسسه. قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، وأن تقلع عن الذنب وعن الفعل الذي ارتكبته، وأن تعزم أن لا ترجع تستغفر الله تبارك وتعالى. فإن تعلق بحق آدمي فالتعلق بحق الآدمي له شقان، إما أن يكون معنويا وإما أن يكون محسوسا. فما كان معنويا كسب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو قدح أو قذف تكلمت فيه في عرضه وفيه بشيء ما، فهنا لا بد أن تستحله منه. إن كان مواجهة وقلت هذا له مواجهة تأتيه وتطلب منه المعذرة وتستسمح منه، وإما إن كان في غيبته فأيضا تأتيه وتقول وقع مني كذا وكذا وأستسمحك. إن خشيت أن يقع في نفسه شيء فترسل إليه بواسطة وتخبر عن نفسك، إن رأيت أن الأمر يزداد انقطاعا بينك وبينه فتخبره بواسطة دون أن تذكر اسمك، وإنما ترسل إليه أن أحد الناس قد تكلم فيك بكذا وكذا وقد تاب إلى الله وهو يستسمحك، ويعني يرجو أن تتجاوز وأن تسمح تسامحه فيما قال. وإن لم تستطع أن تصل إليه فأكثر من الدعاء له، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأولي الحقوق عليه، ويجب عليك أن تذكره بخير حيث ذكرته بشر. أما إذا تعلق بحق حسي محسوس فإما أن يتعلق بالبدن أو بالمال، فإن تعلق بالمال فتوبتك في هذا من شرطها أن ترد المال إلى صاحبه وتملكه إياه، فإن عجزت أن تملكه مباشرة أرسلته إليه، فإن لم تجده بحثت عن ورثته فأعطيتهم هذا المال، فإن انقطع السبيل ولم تجده لا هو ولا ورثته تصدقت بالمال عنهم بنية عنهم. فإن وقع أن جاء يوما من الدهر وطالب بالمال أو لقيته ذكرت له أنه له عليك حق مالي قد تصدقت به عليه، فإن قبل كانت الصدقة عليه، وإن قال لا أريد مالي لزمك أن تعطيه المال وتنقلب الصدقة إليك كما قال العلماء، هذا إن كان تعلق الأذى والحق بالمال. أما يتعلق بالبدن فعندنا أحكام شرعية في ديننا، القصاص والجروح والقروش واستيفاء الحق، إما بمثل ما اعتديت عليه به وإما بمقابل مالي على تفصيل يذكره الفقهاء في باب الفقه وفي باب الجنايات. فهذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب تمحق الذنوب أو الأسباب التي تمحق الذنوب ألا وهي التوبة. وستعلمون أن غالب هذه الأسباب موجودة في هذا الشهر، ولذلك اختيرت واخترتها لنستفيد منها خاصة في هذه العشر الأواخر. نسأل تعالى أن يجعلني وإياكم من المتقبلين عنده. السبب الثاني الاستغفار، الاستغفار وقد أمرنا الله عز وجل به، بل وأمر الأنبياء به أقوامهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويا قومي استغفروا، ويا قومي توبوا إليه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فقال استغفر الله فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. الاستغفار سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب ومحق الذنوب وإزالتها والإذهاب بها. والاستغفار طلب المغفرة، وأصل المغفرة مأخوذة من الغفر وهو الستر، ولهذا يسمى المغفر الذي يوضع على الرأس مغفرا، لأنه يستر الرأس من ضربات السيف في الحرب. ولذلك فالمراد بقولنا أستغفر الله أي هو طلب العبد من ربه أن يستر عنه الذنب وأن يمحوه عنه وأن يزيله وأن يمحقه وأن يمحقه. هذا المقصود بالمغفرة عند الإطلاق، وإني لغفار لمن تاب، أي أنه يستر عنا الذنب ويمحو. أما إذا اقترنت المغفرة بالرحمة إن الله غفور رحيم وهو الغفور الرحيم، فالغفور والمغفرة ستر الذنب والرحمة التجاوز عنه، أو المغفرة ستر الذنب ومحو ماضيه والرحمة التوفيق للسلامة في مستقبل الزمان. فإذا الاستغفار سبب من الأسباب التي تمحق الذنوب، وفضل الاستغفار عظيم، فبه يستدر المؤمن جميع الخيرات، ويرجو من الله عز وجل أن يمن عليه بجميع الفضائل والعطايات. وقد جاء في الآية في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أن استدل بها الإمام الحسن البصري على أن جميع المطالب تحقق بالاستغفار. جاءه رجل وقال يشكو القحط والجفاف فقال استغفر الله، وجاءه آخر يشكو الفقر قال استغفر الله، وجاءه ثالث يشكو العقم وعدم إنجاب الأولاد فقال استغفر الله، فأجاب الجميع بالاستغفار. فلما سئل قال علمت ذلك من قول ربنا تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالاستغفار من الأسباب التي نستيقظ بها الخيرات، وهي من الأسباب أيضا التي تمحق الذنوب والخطايا. من استغفر الله غفر الله له كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وقال تبارك وتعالى في باب الاستغفار ومن يظلم نفسه ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن فضيلة الاستغفار ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد جاء يوم القيامة في صحيفته استغفار كثير، يجد في الصحيفة في كتابه الاستغفار الكثير. ومن فضيلته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما له، حيث قال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي الحديث الآخر: كنا نعد له في المجلس الواحد أزيد من 70 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. ومن فضائل الاستغفار أنه ثقيل في الميزان، قال عليه الصلاة والسلام: قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ولو كان فر من الزحف. الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. قال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلى قتال إلى فئة أو متحيزا إلى فئة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا الذي يتولى يوم من الزحف. فهذا الذي يأتي بهذا الذكر: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يغفر له ولو كان فرا من الزحف. ففضيلة الاستغفار فضيلة عظيمة. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي به في آخر كل فعل وعبادة، فبعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وبعد الصلاه: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ونهايه الصيام: ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم. والاستغفار من تمام تكبير الله. وفي اخر الحج: فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او شد ذكركم. من الناس من يقول: ربنا اتنا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار في الدنيا وما لنا من الاخره من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ففي الحج ايضا وهكذا في سائر الاعمال. وفي اخر المجالس الذكر كان عليه الصلاه والسلام يختم المجلس بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وعلمنا ربنا عز وجل كما علم نبيه ان نكثر من الاستغفار حتى اذا ما جاءنا الموت خرجنا من هذه الدنيا بالاستغفار. فانزل الله على نبيه: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في الله فوجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال ابن عباس: هذا فيه نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله عز وجل يخبر نبيه انه قد دنا اجلك فاكثر من الاستغفار حتى تخرج من الدنيا بافضل الاعمال الا وهو الاستغفار. هذا كله يدل على فضيله استغفار الله تبارك وتعالى. والمقصود من الاستغفار ان تذكره وان تقوله بلسانك، ومن الفاظه: استغفر الله، ومن الفاظه: استغفر الله واتوب اليه، وكذلك: استغفر الله الذي لا اله الا هو واتوب اليه، وكذلك: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وكذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وسيد الاستغفار علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: العبد اللهم انت ربي وانا عبدك وانا على عهدك وعدك ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. سيد الاستغفار ان يقول العبد وذكره، هذا سيد الاستغفار. فالاستغفار مما يمحو الله عز وجل به الذنوب ويمحو الله عز وجل به الخطايا. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاه والسلام من الاذكار التي نقولها صباحا ومساء واذا اوينا الى فراشنا للنوم ان نستغفر الله. استغفر الله تقول في اليوم 300 مرة صباحا ومساء. وهذا ابو بكر يقول للنبي عليه الصلاه والسلام: علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال: قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وانت تغفر الذنوب فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. وعلمنا ان نقول في اخر الصلاه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. وفي قولنا استغفر الله فوائد: فضائل كثيرة، أولها أنك تعترف بكمال الله عز وجل وبغناه، وثانيها أنك تعترف بفقرك وحاجتك إلى الله. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وأعظم ما تحس به أن تجد من نفسك الحاجة إلى الله وأن تعترف بغنى الله. قال تعالى: قل والله أحد. الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق، تحتاج إليه، تميل إليه، تهفو إليه، تطلبه وتدعوه وتسأله. فقولك أستغفر الله اعتراف بفقرك واعتراف بغنى الله عز وجل. كذلك من فوائده أنك تعترف أنك محتاج دائما وأبدا إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذه الكلمة استغفر الله أنك تعترف بأنك مقصر في جنب الله، فتحتاج إلى رحمة الله وإلى مغفرته وإلى تجاوزه عنك. ومن الفوائد أنك في قولك أستغفر الله تعترف بأنه قد ينبو منك ويقع منك الخطأ وأنت لا تعلم، فتستغفر الله عز وجل صباحا ومساء. ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فقولك أستغفر الله اعتراف بأنك قد تخطئ وأنت لا تعلم، فتستغفر عز وجل مما تعلم ومما لا تعلم. فهذا أيضا سبب من الأسباب العظيمة التي تمحق بها الذنوب، وما ذكرناه من الأدلة يدل على ذلك. ومن أسباب محق الذنوب أيضا الأعمال الصالحة، الحسنات الماحية. قال ربنا تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أصبت حدا. فقال: حضرت صلاة هذه؟ قال: نعم. قال: غفر الله لك، إن الحسنات يذهبن السيئات. قد تجاوز الله عنك، إن الحسنات يذهبن السيئات. فنزلت الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام: ينصح أمته، ينصح الصحابيين معاذ وأبي ذر، وهو نصيحة ووصية لجميع الأمة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال صلى الله عليه وسلم: أحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلن بالعلن. فهذه التوبة حسنة من الحسنة تمحو الذنوب. وقد فسر بعض العلماء قوله تبارك وتعالى: إلا الحسنة يذهب السيئات بالتوبة، وفسر الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، فسر الحسنة بالتوبة، وهي تشمل التوبة وتشمل أيضا الأعمال الصالحة. فالتوبة إلى الذنب تمحوه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال ربنا تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلى آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالتوبة والعمل الصالح يمحو الذنب ويمحق الذنب ويزيل الذنب ويذهب به العمل الصالح والحسنة. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. هذه أعمال، وهي أعمال صالحة، وهي حسنات يكفر الله عز وجل ويمحو بها الخطايا ويرفع بها الدرجة. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ أحسن الوضوء خرجت خطاياه مع آخر قرن الماء حتى تخرج من أظهاره، رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم ببابه نهر يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من دوامه شيء وسخه؟ قالوا: لا يصبر. قال: كذلك الصلوات 5. هذه أعمال صالحة تذهب وتمحق الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إذا احتسب غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وله الشيء قدير 100 مرة في بعض الأحيان 10 مرات كان كعيد لعتقي 10 نقاط من ولد إسماعيل، ورفع له 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل أتى بمثل ما جاء به أو جاء بأكثر من ذلك فهذا كله أحاديث تدل على ماذا؟ على أن الأعمال الصالحة وعلى أن الحسنات مما تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع نقيا من الذنوب محقا ومحية الذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجوب ما قبله والحج يجوب ما قبله، يعني يمحو ما كان قبل ذلك من الذنوب. فمن أسباب محق الذنوب أو الأسباب التي تمحو الذنوب الأعمال الصالحة أو الحسنات كما ذكرنا في هذه الأحاديث. والآيات والأحاديث في الباب كثيرة، وإنما نقتصر على ذكر السبب وبعض أدلته مع توضيح ما ينبغي إيضاحه حتى يأتي الكلام على جميع هذه الأسباب. إذن ثالث الأسباب الأعمال الصالحة: التوبة، الاستغفار، الحسنات. وكل هذا مما يكثر في هذا الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت قردة الجان ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أدبر. فهذا الشهر فيه أعمال عظيمة، وهذه الأسباب أكثرها بل كلها يجتمع في هذا الشهر العظيم الفاضل. فهو توبة الناس، لأن الشياطين لا تنتهي إليه كما تنتهي إليه في سائر الأزمان، استغفارهم، حضورهم الصلوات وجيئهم بالاستغفار، الأعمال الصالحة من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والميل إلى طاعة الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. ومن الأسباب التي تمحق الذنوب المصائب، المصائب المكفرة، أي المصائب التي تكفر عن صاحبها الذنب، تكفر عن صاحبها الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله بسيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض وما سواه، أي شيء يصيبه من المصائب، فالله عز وجل يحط عنه الخطايا كما يحط الورق عن الشجر. يعني إذا جئت إلى الشجر وضربته وكان ورقه يابس فتحات وتساقط، هكذا تتساقط الذنوب إذا ما أصيب الإنسان بأي ضرر كائنا ما كان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه حتى الشوكة يشاكها. الشوكة تشك، يعني إنسان في بيته لا يلتفت إلى دبوس أو إلى إبرة أو إلى شيء حاد، أو هو خارج من المسجد فيصيبه باب المسجد أو الدرج أو مقبض النافذة أو غير ذلك، أي شيء يشك الله عز وجل يكفر عن عبده بما يصيبه من هذه الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر الله عنه حتى الشوكة يشاكها، رواه مسلم. ولما نزل قول ربنا تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على المسلمين وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قاربوا وسددوا وأبشروا، فإن كل ما أصاب المسلم كفارة له حتى الشوكة يشافها أو النكبة ينكبها. وفي لدينا حديث آخر: ما يصيب المؤمن من نصب تعب، ولا وصب إعياء وضرب، ولا سقط مرض، ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته، رواه البخاري ومسلم. إذا جميع المصائب التي تصيب الإنسان من مرض وضرر وضيق وفقر وجوع وعري وفوات محبوب وفقد غالي ومحبوب وعز عن مظلوم وإصابة بغير مرغوب إلى غير ذلك، كل ذلك هو كفارة للمسلم. وهذا نجده في رمضان، فيصيبك من الجوع ما يصيبك، ويصيبك من العطش ما تجد به تلك الحاجة، فتصبر وتصابر وترابط. هذا الذي يصيبك من رمق العطش ومن ظمأ العطش ومن أذى الجوع، هذه من المصائب يكفر الله عز وجل بها عن المؤمن. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الرواية الأخرى: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الحديث الآخر: كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأضاف الله العمل الصوم له، لأنه من الأعمال التي تخصه والتي يسر بها العبد فيما بينه وبين الله، والذي يتحقق فيها الإخلاص، وهي من محض العمل الذي يضاف الله عز وجل لما فيه من إخلاص وسلامة من الدين. والعمل الصوم يضاعف أضعافا كثيرة، والصوم يكفر الذنوب، ويبقى من هذا العمل أي الصوم من الأجر والثواب الذي يثقل ميزان العبد يوم القيامة. ولذلك يخص بباب دون غيره، ألا وهو باب الريان. إذن المصائب تكفر الذنوب، فإذا هذه من الأسباب التي تمحق الذنوب تكررها حتى تنصح: التوبة والاستغفار، الحسنات الناحية، وماذا؟ والمصائب المكفرة. وخامس الأسباب: دعاء المسلمين. دعاء المسلمين لأخيهم المسلم سواء حيا أو ميتا. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر غيب إلا وكل الله به ملك قال آمين ولك مثله، آمين ولك مثله. ولهذا من الأعمال الفاضلة أن يدعو المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب، وأن يجتهد في أن يدعو لإخوانه المسلمين، ليس حتى يطالبونه بذلك أو يطلب منه ذلك، يقول لا تسأل من دعائك أو غير ذلك مما قد يكثر منها كثير من الناس، وإنما الذي ينبغي أن ينتبه المسلم لها وأن يكثر من الدعاء لإخوانه المسلمين. ومن عظيم رحمتي ورأفتي وحلمي ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ما جاء في هذا الحديث، لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحادثها فطلبت منه الدعاء، فدعا لها أن يغفر الله عز وجل، أن يغفر الله عز وجل لها جميع ذنوبها، وحتى لا يبقى منها شيء، حتى يرضيها. ودعا عليه الصلاة والسلام ودعا حتى إن عائشة ضحكت من هذا الدعاء حتى وقع رأسها في حجره صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحبك يا عائشة؟ قالت: الذي دعوت، لأنه أوسع أحد دعاء. قال: والله يا عائشة إنه لدعاء لجميع أمتي في كل سجدة من سجداتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله لا ينسى هذه الأمة، وكذلك هو أسوتنا عليه الصلاة والسلام، فلا ننسى أنفسنا وإخواننا، فنتحير له من الدعاء أحبه إلى الله عز وجل. إخوانك منهم من هو مقبل على اختبار، ومنهم من هو مقبل على مسابقة، ومنهم من هو مقبل على عملية، ومن النسوة من جيراننا من الجيران ومن الأحباب ومن الأقارب ومن معارفنا بل هي مقبلة على ولادة أو على عملية أو على حاجة من الحاجات، ومن إخوانك من هو مقبل على تجارة، ومن هو مقبل على حاجة أو مصلحة أو غير ذلك، كل تخصه بشيء من الدعاء. وإن خفت أن يثقل عليك الأمر فأنا أعلمك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما وسهلا ويسيرا واليسر فيه ألفاظه. ماذا تقول؟ اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، ويسر أمر كل مسلم ومسلم، لا يفوتنك هذا الدعاء في جميع أحوالك، فإنك به تشمل جميع المسلمين وجميع الحاجات وجميع المسلمين، من طلب منك الدعاء ومن لم يطلب. وكان بعض العلماء مما يكثره، بل ما حضرت له خطبة من خطبه خارج البلد على كل، وهو من العلماء، إلا وهو يدعو به: اللهم يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، ويسر أمر كل مسلم ومسلمة، مما يدل على صفاء قلبه وسريرته ومحبته الخير لجميع المسلمين. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون، أن يبيت وهو ماذا؟ وهو صافي القلب لإخوانه المسلمين، كما وصف بذلك بعض الصحابة الكرام عليهم الرضوان. فإذا دعاء المسلم لأخيه المسلم مما تمحق به الذنوب. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فما دمت تحب أن يجعل لك فادع أنت أيضا للناس، فادع أنت للناس. وكذلك الدعاء لأمواتهم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40، وفي رواية 100، وفي رواية ذكر 4 وفيها نظر، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، إلا شفعوا فيه، يعني كانوا شفعاء فيه، فيقبل الله عز وجل دعاءهم في هذا الميت. فمن الأسباب التي تمحق الذنوب دعوة المسلم لإخوانه الأحياء والأموات، فتمحق ذنوبهم ويرفع الله لهم من درجتهم، وتمحق أيضا ذنوبك أنت، ويكفيك أن الذي يؤمن ملك ويقول: ولك مثله. ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم أو قال المؤمن بظاهر الغيب إلا وكل الله عند رأسه ملك قال آمين ولك مثله. وربنا تبارك وتعالى ذكر لنا في كتابنا أن هذا هو سبيل من اتبع الصحابة والتابعين بإحسان. قال ربنا تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال بعد ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين اتبعوا من سبق بإحسان، الذين أثنى الله عليه في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا من أسباب محق الذنوب أو الأسباب التي تمحق الذنوب دعاء المسلم لإخوانه من في حياتهم وبعد مماتهم، التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، ودعاء الدعاء للمسلمين في حياتهم وبعد مماتهم. ومن الأسباب التي تكفر الذنوب، ومن الأسباب التي تكفر الذنوب كذلك الامتحان في البرزخ، الامتحان في البرزخ والامتحان في مواقف يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى، بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا كذلك من الأسباب التي تمحق الذنوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عادة الله في الغايات العظيمة والغايات الحميدة إذا أراد أن يوصل عبده إليها هيأ لها أسباب من المحن والبلايا والمشاق، فيوصله إلى تلك الغايات بعدها كوصول أهل الجنة إلى الجنة. لكن بعد ماذا؟ لكن بعد ماذا؟ قال بعد الموت وأهوال البرزخ والبعث والنشور والموقف والحساب والصراط ومقاساة ذلك. وتلك الأهوال أشد المقاساة وأشد الشدائد، ثم ينتهي الأمر إلى الجنة. فهذه الغايات الحميدة العالية عادة الله عز وجل في إيصال أهلها إليها أن يمروا على ماذا؟ على الشدائد. فالغايات الحميدة في خبايا الأسباب الشاقة المكروهة، كما أن الغايات المقيتة المكروهة المؤلمة في خبايا أسباب الأسباب المشتهات. تجد الإنسان يصل إلى مقصود حرام بأشياء يشتهيها، لكن يصل إلى غاية عظيمة بأسباب فيها نوع من المعاناة ونوع من المشاق. قال ربنا تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ومن أعظم الأمثلة في هذا المقام الذي ذكره ابن القيم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف خرج عليه الصلاة والسلام من مكة ليعود إليها على ذلك الحال وتلك وذلك المدخل. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. كيف دخل من مكة معززا مكرما معظما قويا عزيزا، يحسب له كل واحد ألف حساب، ويقيمه كل واحد أعلى المقامات، ويقدره كل واحد القريب والبعيد والمحب والمبغض والموافق والمخالف والمؤمن والكافر، يقدره القدر العظيم. ولكن كيف خرج صلى الله عليه وسلم في مكة؟ خرج حاربا فارا وناجيا بنفسه ونفس صاحبه، كما قال تبارك وتعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فانظر كيف كان هذا المخرج، وكيف كان هذا المخرج لتقدمة لذلك المدخل الذي دخله مكة. هكذا حال الغايات الحميدة، لا بد فيها من شيء من المعاناة والمشاق. فتكفير الذنوب كذلك مما تكفر به ما يعانيه المسلم من الأهوال والامتحان في البرزخ، وكذلك الامتحان في موقف القيامة. في البرزخ وفي القبر يسأل المؤمن: من ربك؟ وما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فيجيب ويثبته الله، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي بعث فينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: الكتاب الذي جاءنا هو القرآن، هو القرآن كتاب الله. لكن إذا وقع قال هذا، فإن الملكان ينتهرانه انتهارا شديدا ويقولان: من رب ما دينه والرب الذي بعث فيكم؟ فيثبته الله ويكبر، فيقال له: عليها مت وعليها حييت وعليها تبعث. ويؤمن ويطمئن ويفرش من نعيم الجنة، ويفتح له باب عن يمينه فيقال: هذا موقعك وموقفك وموضعك من الجنة. ويفتح له باب عن يساره ويقال: هذا موضعك من النار لو أنك لم تطع ولم تؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما يراه وما يمتحن المؤمن به في البرزخ كله يعد مكفرا للذنوب. ثم يأتي يوم القيامة، وما أدراك ما يوم القيامة؟ أهوال عظيمة: بعث ونشور وحشر ونار تحشر الناس إلى الموقف، ودنوب الشمس من الرؤوس، ونزول الله عز وجل لفصل القضاء والحساب، وتطاير الكتب والميزان والمرور على الصراط ومجيء الحوض. هذه كلها عظائم إذا بعث من القبور. يعني يخرج الناس يتطايرون ويجرون وكالفراشد مبثوث كما قال تبارك وتعالى يبعثون وينشرون ويحشرون تحشرون النار لأرض المحشر وتنزل الشمس وتدنو الشمس حتى يعرق الناس ويغوصون في عرقهم ويظل الله عز وجل بظل عرشه أو تحت ظل عرشه أناس عملوا أعمالا صالحة الإمام العادل الإمام العادل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل شاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحب في الاجتماع عليه اقترق عليه ورجل ذكر الله حالي فارض عيناه ورجل دعته الله ذات جمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شمال رجل هذا الموقف عظيم والناس يعلقون موقف هول عظيم هذا مما تكفر به الذنوب ثم نزول الله للفصل بين القضاء لا تدري ما الذي سيقضى لك ثم الحساب لا تدري ما الذي يحاسب به ثم تدعى لشهادة الأرض وما تدري ما الذي يشهد عليك به ثم تتطاير الكتب ولا تدري هل تأخذه بيمينك أو بشمالك من وراء ظهرك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقربين وممن يؤتون الكتاب بأيمانهم ثم الميزان حيث توزن الأعمال والكتب وتوزن ويوزن الإنسان المرور على الصراط ما تدري هل تنجو أو هل تهبو وتسقط فيه ثم الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم هل ممن ترزق شربة البينة أو تطرد ويقال بعدا بعدا سحقا سحقا ثم المرور على الجسر لدخول الجنة هل توقف عليه للاقتصاص بينك وبين إخوانك فتنزل درجتك في الجنة وإن كنت من أهلها أو لا مواقف عظيمة الامتحان في المواقف وأنت لا تدري في كل موقف يظهر لك نجاتك لكن الموقف الآخر يعود الهول مرة ثانية لأنه في القضاء في البرزخ يفتح لك باب اليمين وقول من أهل الجنة لكن لما تقوم الساعة يعود الأمر وتعيش الهول الموقف من هول الموقف ما تعيش وهكذا فإذا الامتحان في البرزخ يكفر به الذنوب الامتحان في مواقف يوم القيامة تكفر أيضا به الذنوب هذه سبعة أسماء التوبة والاستغفار والحسنة الماحية والمصائب الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين لهم في حياتهم وبعد مماتهم والامتحان في البرزخ والامتحان في موقف القيامة ثامن الأسباب التي تمحق الذنوب الشفاعة وما أدراك ما الشفاعة الشفاعة المراد بالشفاعة الوساطة الوساطة أصل الشفع الزوج شفع أي زوج اثنين ونحو ذلك وسميت الشفاعة شفاعة لأن فيها شفع فيصير الواحد مع من يتوسط له ثانيا وهذه الشفاعة لها أحكام شرعية فيما يتعلق بالمعاملات قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا قال صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة فأهدي له عليها بها هدية فقبلها فقد أتى بابا أبوابا لكن المراد هنا الشفاعة التي تكون يوم القيامة والمقصود توسط أن يتوسط لك إلى الله لجلب نفع لك ودفع ضرر فأصل الشفاعة هي الوساطة لجلب النفع ودفع الضر وجاء ذكرها في القرآن الكريم مثبتة ومنفية فأما المثبتة فالتي توفرت فيها الشروط وأما المنفية فالتي خلت من الشروط ما هي شروط ثبات الشفاعة ثلاث أن يرضى الله عن الشافع وأن يرضى الله عن المشهور وأن يأذن الله قال ربنا تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات لا وكم من ملك في السماوات لا تنفع شفاعة لا تغني شفاعة إلا لمن يأذن الله ويرضى لمن ها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الرضا عن الشافع وعن المشفوع وإذنه تعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه فكرة. إذا غابت الشروط قال تبارك وتعالى: فما له من شافعين ولا صديق لهم. لا تنفع الشفاعة، لا تنفع الشفاعة أبدا، لأنها انتفت منها الشروط. فالمراد بالشفاعة التي تكون يوم القيامة، ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي يحبنا عرض عليه الدعاء كما عرض على سائر الأمم سائر الأنبياء. قال: فاختبأت، قال: فادخرت الدعاء شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي مدركة لا محالة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: أحق الناس بشفاعتي من مات لا يشرك بالله شيئا. هذه الشفاعة تكون يوم القيامة، تكون يوم القيامة. يتوسط من يرضاه الله، وأن تكون أنت ممن رضي الله عنك، وبعد أن يأذن الله فيشفعون للمشفوع، فتمحق بذلك الذنوب. هذه الشفاعة مما تمحق بها الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفع. هذه الشفاعة مما هي في رمضان، مما هي ماذا في رمضان؟ الصيام والقرآن. الصيام والقرآن يشفع. يقول الصيام: أي ربي أظمأت نهارا، ويقول القرآن: أي ربي أسهرت ليلة. فهذان يشفعان لك، تمحى وتمحق لك الذنوب، ويشفعان لك في رفع درجاتك، أو في أن لا تدخل النار، أو في أن تخرج منها. قال عليه الصلاة والسلام: الشهيد يشفع في 70 من أهله، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، ويشفع الشفعاء والصلحاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليشفع للقبيلة، وإن الرجل ليشفع للعصبة، وإن الرجل ليشفع للثلاثة وللرجلين وللرجل. يشفع الرجل في قرابته وفي أهله وفي ذويه وفي أصحابه، وفي الرجل للرجل والرجلين والثوب. فهذه الشفاعة مما ثبتت وتمحق بها الذنوب. فمن البشارة التي يبشر بها المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: شفاعة الشافعين، أن يشفع فيك ولك. ولهذا ينبغي أن تحرص على مصاحبة الأخيار، لا تصاحب الأشرار، لا تصاحب الأشرار، لا ينفعونك لا دنيا ولا أخرى، بل يضرونك. قال عليه الصلاة والسلام: مثل جليس الصالح في السوء كمثل بائع المسك ولا تفكير. بائع المسك ليبيع الريحة، ليبيع الطين، حتى الناس يحط الطواب اللي عند المسجد يبيع المسك، يحط المية كي تعجب عليه وش ما بينا مشكلش، حتى إذا مشكلش ماذا تشم رائحة طيبة. بائع المسك إما أن تبتاع، إما أن يحذيك أو تبتاع منه، أو تشم رائحة طيبة، إما أن يحذيك يعطيك. وبائع المسك يمر عليه حتى من أجل أن يجبد الزبون ماذا يعطيك لتشم الرائحة الطيبة وتشتري، فإما أن يحذيك، وإما أن تشتري منه تستفيد طيبة، وإما أن تجد رائحة طيبة. بائع الكير هو أما نافخ الكير من حداد، الحداد السيريك ماذا إذا دخلت عنده تشم رائحة طيبة، إذا ما حرقش ثوبك تشم غير النار والحريق والدنيا. هكذا جليس صالح جليس. قال عليه الصلاة والسلام: إن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. خالد الأتقياء العلماء الصلحاء مشايخ أهل الفضل، فرب شفاعة تربحها وتفوز بها يوم تلقى الله تبارك وتعالى. من الأسباب التي تمحق الذنوب الشفاعة. فإذا كان جلساؤك أهل شر وأهل لغو وأهل لغط وأهل صخب وأهل سحب وأهل فحش وبذاء وأهل سب وشتم وأهل اعتداء عند المقاهي وعند الطرقات وعند كذا وعند كذا، ويتكلمون على الطالع والناسي، على الطالع السنين، أو هذا الترقيق، أو هذا اللي مرت الدائرة، أو هذا اللي هذه لرجلها دائرة، أو هذا اللي بنت عابلتها، أو هذا اللي اخته فعلتها، أو هذا اللي كذا، أو هذا كذا، أو هذا اللي سرقها، أو هذا اللي اقتلها، أو هذا اللي باعته. هؤلاء ماذا يعني القيامة؟ هؤلاء القيامة يجون مكبرين هذا. الله يتكلم في كل الأمة، هؤلاء في سوء، ماذا يفعلون لك؟ ماذا يفعلونك؟ ماذا تنتبه؟ لكن إذا جلست مع الفضلاء أهل مجالس الذكر تسمع قال الله، قال الرسول، هذا حلال، هذا حرام، لا يجوز، اتق الله، الله يهديك، الله يعينك، الله يرضى عليك، تسمع ويأتي إليه من يدعو، من يدعون له. أنت في جوار أهل الخير والفضل. قال عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأعطيكم فائدة، وإن كنا كلنا على قوامها، لكن قد لا ينتبه إليه الإنسان. أصحاب الكهف أهل إيمان، مؤمنون، أهل فضل. الله عز وجل أنزل سورة باسمهم، سورة الكهف، وقص لنا من قصصهم، ذكر قصتهم جملة وتفصيلا. من كان معهم؟ وكلبهم باسط ذراعي. ما دخل الكلب في التكليف؟ غير مكلف الكلب. قال الحافظ الكثير، قال أهل العلم، هؤلاء أهل خير وأهل فضل وشرف، ولشرفهم حتى من معهم ذكر، فذكر كلبهم تبع لشرفهم. فكيف إذا كنت أنت المكلف أهل صاحب خير وعامل صالح وتلازم أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصلاح؟ ما هو مقامك عند الله سبحانه وتعالى؟ ألست تكون أهلا بإذن الله عز وجل بتوفيقه يعني أن يشفع لك والشفاعة تبحث الثلث؟ فالحرص على مصاحبة الأخيار، لا تكن مفلسا ولا بطالا، لا تكن ظالما لنفسك، لا تكن محتقرا لنفسك، لا تنتهي نفسك فتمشي مع البطالين الصخابين. نعم قد تماشي لتدعوه ولتنصحه، لكن لا تجعله صاحبا، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، لا تصاحبه، لا تماشي، لا تجالسه، لا تكثر مجالسته، انما تجالس اهل الخير والفضل والصلاح. ممشاك مدخلك ومخرجك وممشاك ومقعدك وسفرك دائما معك. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطان نصيرا. فمما فسر به مجالس الإنسان تكون مجالس أهل العلم وأهل الفضل أهل الخير. من الأسباب التي تمحق الذنوب الشفاعة، التوبة، الاستغفار، الحسنات الناحية، المصائب المكفرة، الدعاء للمسلمين في حياتهم ومماتهم، الامتحان في البرزخ، الامتحان وقت القيامة، الشفاعة. تاسع الأسباب صدق التوحيد. وما أدراك ما التوحيد؟ الذي هو زبدة دعوة الرسول. ما من رسول إلا ويدعو ودعا قومه إلى التوحيد. أعذرنا جلوس ساعة لكن سأختصر، ما بقي شيء. ما من نبي إلا ودعا قومه إلى التوحيد، فهو أصل دعوة كل الرسل. قال ربنا تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأضاف إليه سبب آخر، أسباب محق الذنوب، واستغفر لذنبك. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا التوحيد والاستغفار في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربنا تعالى، حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي، غفرت لك ولا أبالي. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض والسماء خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث كالآية، قد جمع بين التوحيد والعمل الصالح والاستغفار، وهذه الثلاثة كلها من أسباب التي تمحق الذنوب، ونستطيع أن نأتي بها في هذا الشهر العظيم ألا وهو رمضان. صدق التوحيد، أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا تشرك به شيئا. احذر، احذر من الشرك والكفر كبيره وصغيره، السحر، الشهوه، الأعراض، الكهان، الحديث بغير الله، التوكل على غير الله، التشاؤم، الطيره، الكلام الذي هو من الشرك الاصغر، لولا الله وفلان، توكلت على الله وفلان، لولا الكلب لما سرقنا، لولا فلان ما لم يقع كذا وكذا، لا، هذه اسماء. الاصل يرجع الى الله سبحانه وتعالى. ان قلت ثم لا حرج، ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وحده، او ما شاء الله ثم شاء فلان. لا بد ان تحفظ توحيدك، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الشفاعه هي نائله من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال عليه الصلاه والسلام: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 او 300 لا يشرك بالله شيئا الا شفع فيه. لا بد من صدق التوحيد. قال عليه الصلاه والسلام: من مات وهو يعلم لا اله الا الله دخل الجنه. من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه، من قال لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنه وحرمه الله من النار. فهذه الكلمة تمحق الذنوب. وفي الحديث أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فتخرج له أعمال 99 سجل كتاب مد البصر كلها خطايا الذنوب، فيقال له: هل لك حسنة؟ يقول: ما عندي حسنة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: لا ظلم عليك اليوم. تخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول: يا ربي بطاقة ما 99 سجل. يقول عز وجل: لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات، طارت، تطايرت، ورجحت البطاقة. ما فيها البطاقة؟ فيها لا إله إلا الله، فيها التوحيد الصادق. هذا جاء بالتوحيد ولوازمه، وإن كفر الذنوب، لكن جاء بالتوحيد المطلوب الذي ثقل في الميزان. هذا توحيد خالص، توحيد خالص. هذا أتى به صاحبه بشروطه ومقتضياته ومستلزماته فكان صدقه في التوحيد أثقل في الميزان من هذه السجلات، وإن كانت كثيرة وفيها خطايا، لكن هي خطايا خفيفة مع هذا التوحيد الثقيل العظيم. فمما يكفر الله عز وجل به الذنوب صدق التوحيد، أن تكون صادقا مع الله عز وجل في التوحيد، وأن لا يشوب توحيدك وإيمانك شيء من الكفر أو الشرك. وآخر الأسماء التي تمحق الذنوب سبب عظيم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحقق هذه الأسماء ومنهم أصحاب هذا السبب العاشر، ألا وهو رحمة الله، رحمة أرحم الراحمين. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم قصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، اكتبها لهؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل، وينادي المنادي ويأمر الله تبارك وتعالى ملائكته أن تخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، وزن شعيرة، وزن نواة، وزن حبة خردل، حتى تقول الملائكة: ما بقي فيها إلا من أبقاه القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: إن ذلك شفعت الملائكة، شفع الأنبياء والرسل، وشفع الشفعاء، وبقيت رحمتي. فيقبض قبضتين أو ثلاثة من النار فيدخلهم الجنة من غير أمل عملوه ولا خير قدموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رحمة أرحم الراحمين. ربنا تبارك وتعالى. وإنما تنال من كان من مات موحدا لله عز وجل، فهذه هي الرحمة، تنال كل من يعلم ويموت على لا إله إلا الله غير ناقض هذه بالله، لا يكون قد نقضها أو كفر بالله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب العشرة لا يفوتها إلا محروم، من فاتته هذه الأسباب فهذا هو المحروم، ولا يوفق لها إلا مرحوم رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن عجزت عن هذه الأسباب فلا بد من دخول النار ثم يخرجون منها إن كانوا من أهل التوحيد، فهذه أسباب العشرة تمحق الذنوب: التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، ويعان المسلمين لهم في حياتهم ومماتهم، والامتحان في البرزخ، والامتحان في مواقف يوم القيامة، والشفاعة، وصدق التوحيد، ورحمة أرحم الراحمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يجمع هذه الأسباب العشرة في هذا الشهر الفضيل، وفيما تبقى من لياليه وأيامه، وكذا فيما تبقى من أعمالها، وأن يبارك لنا سبحانه وتعالى في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعل ذلك الوارث منا. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لليلة القدر، وأن يجعلنا فيها من المتقبلين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم على حسن استماعكم وصبركم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.